بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولقد نهى ذا الخلق عن إقرائه فعل النصارى عابد الصلبان، ولقد نهانا أن نصير قبره عيدا حذار الشرك بالرحمن، ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، حتى اغتدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه. وبعد، فان الرسول صلى الله عليه وسلم له حق التعظيم والاحترام والتوقير والإكرام وحق اتباعه تعظيم سنته وما جاء به، وأنه أفضل الخلق وأفضل الرسل. كل هذا من حقه صلى الله عليه وسلم، من حقه أيضا محبته أن يحبه المؤمن أكثر مما يحب نفسه، ويحب أولاده، ويحب والديه، ويحب جميع الناس. فلا يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحبة أحد من الخلق. هذا واجبه صلى الله عليه وسلم على أمته. وأما الغلو في حقه ورفعه فوق منزلة البشر إلى منزلة الربوبية، وأن يدعى بدون الله ويستغاث به بعد موته، فهذا حق لله جل وعلا، ليس حقا لأحد من الخلق، لا الرسول ولا غيره. العبادة بجميع أنواعها حق لله جل وعلا، لا يشارك فيها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن غيرهما من الأولياء والصالحين. فلا يجعل للمخلوق شيئا من حق الخالق سبحانه وتعالى. فإن من زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم له مشاركة في الأمور الإلهية والربوبية فهذا قد غلا ورفع النبي صلى الله عليه وسلم من منزلة البشرية إلى منزلة الربوبية والألوهية، وهذا فعل النصارى حينما غلوا في المسيح عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله، كلمته ألقاها إلى مريم، غلوا فيه حتى قالوا إنه ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثة مقالات لهم قبحهم الله. أما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الرسل، قد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الإطراء، والإطراء هو الغلو في مدحه والمبالغة في مدحه ومدحه بما ليس من حقه صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم لا تكرون يعني لا تغلوا في مدحي وتزيدوا كما أثرت النصارى ابن مريم أي كما غلت النصارى في عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام قد قال الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا فالحق واضح لله رسول صلى الله عليه وسلم حذرنا الناس لا تغرون يعني لا تزيدوا في نفسي وتغلوا في حقي كما فعلت النصارى مع نبيهم حتى غلوا به وأوصلهم الغلو إلى الشرك الأكبر فهذه المجالس التي جادت عن الحد مثل البوصيري ومثل البرعي وغيره من القبوريين والخرافيين الذين جعلوا الرسول صلى الله عليه وسلم بمنزلة الرب بل فوق منزلة الرب كما يقول البوصيري قبحه الله يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك وين الرب سبحانه وتعالى ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث يعني يوم القيامة هذا الرسول هو الرب والله ليس له ذكر عند هذا الوجه فإن من وجود الدنيا وضرتها يعني الدنيا والآخرة كلها من وجود الرسول أين الله جل وعلا ومن علومك علم اللوح والقلم علم الغيب كله والعلوم كلها التي مكتوبة في اللوح المحفوظ كلها بعض علم الرسول صلى الله عليه وسلم فجعله يعلم كل شيء أين الله سبحانه وتعالى في عقيدة هذا المسلم نسأل الله العافية والسلامة وأمثال وأمثال كثير من المجالس التي يسمونها مجالس للقبائل وإنشاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنت حينما تأتي إلى إنسان تنبح بما ليس فيه أليس هذا صحيح؟ أقول للإنسان أنت ملك من الملوك أنت أكرم الناس أنت ما أحد يجاوب فهي من تسخر تسخر منك أنت أعلم الناس أنت أكرم الناس يبي يحسن منك تسخر منك إذا رفعت فوق منزلك فهم يزعمون انهم يفتحون الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يذمون ويسخطونه صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنك يعش هذا بعد موسى صلى الله عليه وسلم موسى فقدت على امته ان لا يجعلوا قبره وثنا من الاوثان يدعونه من دون الله ويتقربون إليه بالعبادات كما يفعل القبوريون وقال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري يعني محل اجتماع وتردد لان هذا يؤدي الى الظلم. وما كان الصحابه رضي الله عنهم يجتمعون عن قبر الرسول ولا كل ما دخل المسجد راحوا يسلمون عليه، انما يفعلون هذا اذا قدموا من السفر، ياتي احدهم اذا قدموا من السفر فيقف ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم على ابي بكر ويسلم على عمر ثم يقف مثل ما يسلم القادم من المغيب على الاحياء ولا يزيدون على ذلك لعلمهم بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تجعل قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعرف. قد استجاب الله دعاء فحماه المسلمين في قبره فلا يصل اليه احد ولا حتى يتمكن احد من النظر الى قبره صلى الله عليه وسلم، لانه محصور بالجدران ولما خشي السلف من استقبال القبر في الصلاة بعد زيادة المسجد النبوي من الجهة الشرقية وإدخال القبر مما وفقه الله له، وهو معجزة على الرسول صلى الله عليه وسلم، أنهم قاموا وجعلوا القبر على شكل مثلث، جدران القبر على شكل مثلث أمام المصلي، رأس الزاوية أمام المصلي، فلا يستقبل شيء، لا يستقبل شيء من جدار القبر، لأنه أمامه زاوية مثلث. فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاث جدران، فجعلوه للناحية الشمالية التي هي محل الاستقبال للقبلة، جعلوه مثلثا، وهذا من إجابة الله لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح قبره مقبولا من العباد واستقباله بالصلاة ومن الطواف لا يطاف به، وهذا بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أما الواحد منهم يسيء الأدب بينه وبين نفسه ولا يجد عنه هذا حسابه على الله، أما شيء الظاهر الحمد لله الناس ممنوعون من الغلو ورفع الأصوات في الاستغاثة من دعاء الرسول ممنوعون، ومن الصواب ممنوعون كلها، ومن تمسك الحجرة كل هذا والحمد لله ممنوع. الحكومة وفقها الله جعلت حوله حراسة تمنعه هذا الوقت، هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، وهذا من استجابة دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم. أن هيئ لهم من يحمي سماه من المتلاعبين، ونسأل الله أن يديم هذه النعمة وأن يوفق ولاة أمور المسلمين لحماية قبر النبي صلى الله عليه وسلم من العبث دائما وابدا، وسيتحقق هذا باذن الله، لان دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم مستجابه، لا يمكن الى ان تقوم الساعه ان يحصل شيء ظاهر عند قدر صلى الله عليه وسلم. اما الامور الباطنه هذه على حساب الصحابه، لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. قد يقف الواحد صورة انه يسلم وهو يدعو الرسول، لا ما نسمع ولا على الناس، جابوا على الناس. ولقد غدا عند الوفاة مصرحا باللعن يصرخ فيهم بأذان. وكذلك هذا من تمام نصحه صلى الله عليه وسلم للأمة، أنه في سياق الموت ما نسي أن يوصي بألا يبلى في قبره، ويذكرهم بفعل اليهود والنصارى مع قبور انبيائهم، ان من كان قبلكم كانوا يبنون المساجد على القبور، الا فلا تتخذوا القبور مساجد، فاني انهاكم عن ذلك. لعنه الله على اليهود والنصارى، هل هو مسلم اتخذوا قبور انبيائهم الصالحين المساجد، الا فلا تتخذوا القبور مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبر، يعني لتسر في البقيع مع الصحابة، غير أنه خشي أن يتخذ مسجد. هي الحكمة في دفن في بيت عليه الصلاة والسلام لأجل صيانته، لأنه لو كان في الصحراء وكان قبره بارد لحصل من الجهال ومن القبوريين ما يحصل، ولكن هذا من استجابة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن وفق الله الصحابة أن دفنوه في بيته. وعن الأولى جعل القبور مساجدا وهم اليهود وعابد الصلبان. وعن الأولى جعلوا القبور مساجدا ولقد غدا عند الوفاة مصرحا باللعن يصرخ فيهم بأذان. لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا، يحذر ما صنع صلى الله عليه وسلم. هذا من كمال نصحه لأمته ومن كمال بيانه وإبلاغه عليه الصلاة والسلام، حتى وهو في سياق الموت، في سكرات الموت. وعن الأولى جعلوا القبور مساجدا وهم اليهود وعابد الصلبان. عابد الصلبان النصارى، لأنهم يعبدون الصليب الذي يزعمون من صورة عيسى وهو مصلوب على الخشبة كما يقولون، يعبدون هذا الصليب ويعرضون على أعناقه صنم يعبدونه ويعرضون على أعناقه، نسأل الله العافية. والله لولا ذاك أبرز قبره لكنهم حجبوه بالحيطان. نعم، لولا خشية أن يتخذ مسجدا يصلى عنده وأن يدعى عنده لأبرز مع قبور أصحابه البقية، ولكنهم خشوا أن يتخذ مسجدا فدفنوه فيه. وروى لهم بعض الصحابة حديثا عند لما أشكل عليهم أين يدفنون الرسول صلى الله عليه وسلم، روى لهم حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينبغي أن يدفن نبي إلا حيث يموت، أو ما هذا معناه؟ فقال أن الأنبياء يدفنون في البقعة التي ماتوا فيها، وهو مات في الحجرة فدفنوه فيها. هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى وصيانة الأنبياء والمرسلين، ولذلك ما في قبر من قبور الأنبياء السابق معروف والحمد لله، إلا قبر هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مصون ومحمي. قصدوا إلى تسنيم حجرته ليمتنع السجود له على الأذقان. تسنيم هو جعل على شكل مثلث. قصدوا موافقة الرسول وقصده التجريد للتوحيد للرحمن. يا فرقة جهلت نصوص نبيهم وقصوده وحقيقة الإيمان. يخاطب الخرافيين والقبوريين الذين لم يلتفتوا إلى هذه النصوص ولا إلى هذا التحريف، فراحوا يغلون في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق الأولياء والصالحين، ويصرفون لهم أنواعا من العبادة من دون الله عز وجل. يا فرقة جهلت نصوص نبيهم وقصوده وحقيقة الإيمان، فسطوا على أتباعه وجنوده بالبغي والعدوان والبهتان. نعم، إذا رووا له سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغوهم إياها سطوا عليهم بالسباب والشتم، ويقولون أنكم تبغضون الرسول وأنكم تنقصون الرسول، تنقصون الأولياء والصالحين. لماذا؟ لأننا لا نعبدهم من دون الله، يسمون هذا تنقصا. ومن العجيب أنهم يزعمون أن تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينظرون إلى أنهم تنقصوا رب العالمين، فصرفوا العبادة لغيره. يزعمون إذا تنقصنا الرسول باتباع سنته وتنفيذ أوامره ومرحبا بهذا التنقص الذي وصمونا به، لأنه الحمد لله ليس تنقصا، وإنما هو الحق، ولكنهم ينسون أنهم يتنقصون رب العالمين فيشركون به ويعبدون غيره. فهذا من عمل بصيرة، نسأل الله العافية. لا تعجلوا وتبينوا وتثبتوا، فمصابكم ما فيه من جبران. يعني الشرك، إن الله لا يقبل أن يشرك به، الشرك ما له جبران ولا يدخل تحت المغفرة إلا بالتوبة، تاب من قبل الموت تاب الله عليه. أما من مات هو مشرك هذا ليس له جبران وليس له مغفرة ولا يدخل برحمة الله. نعم. قلنا الذي قال الأئمة قبلنا وبه النصوص أتت على التبيان. إن كان هذا مذمة فيا حبذا المذمة، اتباع الأئمة، أئمة السلف الذين أخذوا النصوص الوحيين ولم يتجاوزوا الكتاب والسنة، إن كان هذا ذنب عندكم فنحن لا نعبأ في هذا الجب، لأنه هو الكمال هو المدد عند الله وعند أهل التحقيق والإيمان. قلنا الذي قال الأئمة قبلنا وبه النصوص أتت على التبيان، القصد حج البيت وهو فريضة الرحمن واجبة على الأعيان، ورحالنا شدت إليه. الآن شرع في بيان السفر، السفر لأجل العبادة في مكان من الأماكن، السفر لأجل العبادة في مكان من الأماكن، ليس هناك مكان مسافر فيه يعتقد فيه الفضل إلا ثلاثة أشياء: المسجد الحرام وهو أول بيت وضع للناس، هو أفضل المساجد، ثم المسجد النبوي في المدينة، ثم المسجد الأقصى في الأقصى. هذه مسافرة لأجل العبادة، الصلاة فيها والاعتكاف فيها، صلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، صلاة في المسجد النبوي عن 1,000 صلاة، صلاة في المسجد الأقصى عن 500 صلاة. سهل يشرع الاعتكاف للصلاة وللعبادة والاعتكاف في المسجد الحرام، يشرع الاعتكاف للصلاة والعبادة والاعتكاف في المسجد النبوي، يشرع الاعتكاف للصلاة والاعتكاف في المسجد الأقصى، ومع ذلك فإنه لا ميزة له على غيره من المساجد، ومن سافر إلى مسجد غير هذه المساجد فلا يبقى مبتدع، قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد في الحال إلا إلى ثلاثة مسائل. وفي رواية لا تشد في النهي إلا إلى ثلاثة مسائل: المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد هذا والمسجد الأقصى. وهذا حصر لا تشد الرحال إلا هذا هو الحصر. فلا يجوز المزاج على هذه المساجد الثلاثة، لأن قال المسجد الفلاني في خضر، المسجد الفلاني يقول لك ما في خضر. صل بأي مسجد من مساجد المسلمين اللي ما فيها قبور كلها واحدة. نعم. وأما القبور فلا يسافر إليها كفر، ما في قبر يسافر إليها، لا قبور الأنبياء ولا غيرهم. أين السفر لزيارة القبور؟ لا قبر الرسول ولا غيره. ولم يأتي دليل صحيح في زيارة السفر لأجل زيارة قبر الرسول، وإنما السفر لمسجد ويدخل قبره تبعا. فأنت تسافر بقصد المسجد تصلي به، فإذا وصلت إليه يستحب لك تسلم على الرسول مثل ما كان الصحابة يفعلون إذا قدموا من سفر. أما تريد سافر لأجل زيارة القبر فهذه بدعة ما أنزل الله بها، والأحاديث الواردة التي يروونها كلها ضعيفة أو مروءة، كما نبه على ذلك الأئمة. ما في حديث واحد، حتى أن ما في حديث في القبر الرسول بذاته خاص به، وإنما زيارة القبور عموما. قال صلى الله عليه وسلم زور القبور، فيدخل في ذلك من باب أولى زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن ما قال زور القبر، هذا ما ورد بخصوصه، لكنه داخل في العموم، ينبغي التنبه إلى هذا. وبعض المحدثين صنفوا كتبا في زيارة القبر، سفر لزيارة القبر، شكل الرحل لزيارة القبر، مراقبة لنصوص الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي كتابات باطلة ومصنفات خبيثة، وهي والحمد لله لا تسكن ولا تغني، ما فيها أي حقيقة حلمية، كلها أحاديث ضعيفة وموضوعة ولا يحتج بما فيه. مثل ما صنف السبكي ورد عليه الحافظ بن عبد الهادي الصائم الممكن، ومثل ما يصنفون الآن يمشون الأحاديث الضعيفة والموضوعة ويصححونها ويجعلونها أدلة، يصنفون فيها مصنفة كلها باطلة الحمد لله، هباء منثور، ولو ارتفع في الجو فإنه يضيع ويضمحل ولا يرجع للمسلمين إلا الحق، أما الباطل فلا يرجع مهما أرغوا وأجروا. لهم الآن حانين يألفون ويبدعون أو يكفرون من لم يرى رأيه، لكن كل هذا يرجع عليهم والحمد لله. نعم. ورحالنا شدت إليه من بقاع الأرض قاصيها فذاك الداني. القصد حج البيت وهو فريضة الرحمن واجبة على الأعيان. المسجد الأول في الأرض هو البيت العتيق، إن أول بيت وضع الناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين. فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ثم قال جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. حج البيت فريضة على المسلم وهو ركن من أركان الإسلام إذا كان يستطيع. إذا كان يستطيع عنده الزاد والراحة، إذا كان ما يستطيع ما على الحج. هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. هذا المسجد الأول يشد في حاله للحج فريضة أو نافلة، وتشد في حاله للعمرة في أي وقت، تشد في حاله لأجل الاعتكاف والصلاة. كل هذا مشروع والحمد لله. هذا المسجد الأول. نعم. من لم يزر بيت الإله فما له من حجه سهم ولا سهمان. نعم. من لم يحج وهو يستطيع، الله جل وعلا يقول ومن سهر فإن الله غني عن العالمين. وكذا نشد رحالنا للمسجد النبوي خير مساجد البلدان. وهذا المسجد الثاني في العالم بعد المسجد النبوي، بعد المسجد الحرام. المسجد الثاني مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. نشد رحالنا إليه لا للحج ولا للعمرة، ولكن لزيارة المسجد، الصلاة فيه والاعتكاف فيه والعبادة فيه. نعم. وكذا نشد رحالنا للمسجد النبوي خير مساجد البلدان، من بعد مكة أو على الإطلاق فيه الخلف بين الناس منذ زمان. نعم. اختلف العلماء أيهما أفضل، مكة أو المدينة. الجمهور على مكة أفضل، ومن العلماء كالإمام مالك رحمه الله من يرى أن المدينة أفضل من مكة، لأنها مهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن الصحيح الأول، الصحيح الأول أن مكة هي أفضل البقاع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخرجوه منها وقف في مكان يقال له التجورة، قال لأنت أحب البلاد إلي، ولولا أن قومتي أخرجوني ما خرجت. دل على أنها أحب البلاد إلى الله عز وجل، وأحب البلاد إلى رسول الله عز وجل. دل هذا على المكتب. ونراه عند الندر فرضا، لكن النعمان يأبى داول النعمان. أصل هو النافي الوجوب، فإنه ما جنسه فرضا على الإنسان. يعني لو نذر الإنسان يزور المسجد الحرام أو يزور المسجد النبوي أو يزور المسجد الأقصى، عند الجمهور يجب عليه النذر، يجب عليه النذر، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع، وهذا طاعة. أما النعمان وهو أبو حنيفة رحمه الله فإنه يقول النذر في الفصل، إن كان جنسه واجبا فإن النذر يجب، مثل الصلاة والصيام والصدقة جنسها واجب في الشرع، فإذا نذر أن يصلي، نذر أن يصوم، نذر أن يتصدق يجب عليه، لأن جنس هذا النذر واجب في الشرع. أما الزيارة، زيارة المساجد الثلاثة، فهذه يوسف ليس واجبا في الشرع، فيكون له مستحبا، الوفاء به مستحبا وليس بواجب، هذا عند أبي حنيفة رحمه الله. لكن عموم قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه يدل على أن الأول هو قول الجمهور. نعم. ولنا براهين تدل ونراه عند الندر فرضا، لكن النعمان يأبى ذا ولم نعمان. النعمان هو أبو حنيفة رحمه الله، اسمه النعمان. وللنعمان وللنعمان أصل هو النافي الوجوب فإنه ما جنسه فرضا على الإنسان. عند أبي حنيفة أن النذر لا يجب إلا إذا كان جنسه واجب الشرع، وما كان جنسه مستحبا فإنه لا يجب. ولنا براهين تدل على أن النذر واجب مطلقا سواء كان جنسه واجبا أو لم. ولنا براهين تدل بأنه بالنذر مفترض على الإنسان. النذر أن يطيع الله بل قال أمر، والأمر يفيد الوجوب، وهذا عام رسول عمم الذي يستدعي نذرا دون نذر. نعم. أمر الرسول لكل ناذر طاعة بوفائه بالنذر بالإحسان. وصلاتنا فيه بألف من سواه ما خلا ذا الحجر والأركان. صلاتنا بالمسجد النبوي عن هذه الصلاة ما خلا ذا الحجر والأركان وهو الكعبة، مسجد الكعبة، فهذا الصلاة فيه عن هذه الصلاة. نعم. وكذا صلاة في قباة كعمرة في أجرها والفضل للمنان. كذلك مسجد قباء لمن زار المدينة يستحب له، أو كان مقيما فيها يستحب له أن يزور مسجد قباء ويصلي كل أسبوع بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يسافر من أجل مسجد قباء لأن السفر مخصوص بالكلام، لكن من كان جار المدينة أو كان مقيما فيها فإنه يستحق له أن يخرج إلى مسجد قباء ويصلي فيه ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بكل سنة كل أسبوع بفعله صلى الله عليه وسلم. وقال إنه كعمر، من جار مسجد قباء فله من الأجر مثل أجر المعتمد، هذا فضل عظيم، لكن لا يسافر إليه. نعم. إنما يدخل تبعا. نعم. فإذا أتينا المسجد النبوي صلينا التحية أولا ثنتان بتمام أركان لها وخشوعها. أنا أعلمكم الآن آداب دخول المسجد النبوي. إذا وصلت إلى المسجد النبوي فأول شيء صلي تحية قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ثم بعد الصلاة ركعتين تتجه إلى الأرض وتسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. نعم. فإذا أتينا المسجد النبوي صلينا التحية أولا ثنتان بتمام أركان لها وخشوعها وحضور قلب فعل ذي الإحسان، ثم انثنينا للزيارة نقصد القبر الشريف ولو على الأجفان، فنقوم دون القبر وقفة خاضع متدلل في السر والإعلان، فكأنه في القبر حي ناطق فالواقفون نواكس الأذقان. نعم. هذا آداب الوقوف عند القبر، أن يقف الإنسان بسكينة وعدم سخط ورفع صوت، ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وهذا عام في حياتهم ومعلوم صلى الله عليه وسلم، تعظيمه وحقه وتوقيره فهذا، وهو حي في قبره عليه الصلاة والسلام حياة برزخية ليست مثل حياته على وجه الأرض، الحياة البرزخية. نعم. فكأنه في القبر حي ناطق فالواقفون نواكف. كأنه حي من الحياة الدنيوية، كأنه مات نحترمه كما لو كان بيننا عليه الصلاة والسلام. أما الحياة البرزخية فإنه حي عليه الصلاة والسلام، لأن إذا كان الشهداء أحياء فالأنبياء من باب أولى. نعم. فكأنه في القبر حي ناطق فالواقفون نواكس الأذقان. كما لو جئته وهو حي عليه الصلاة والسلام وهو جاهل، ماذا يكون عليه؟ الوقار وسكينة وأنزل يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ملكتهم تلك المهابة فاعترت تلك القوائم كثرة الرجفان، وتفجرت تلك العيون بمائها، ولطالما غاضت على الأزمان. وأتى المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم وإجلالا له فانبعث الدموع من العيون عليه الصلاة والسلام. وأتى المسلم بالسلام بهيبة ووقار ذي علم وذي إيمان، لم يرفع الأصوات حول ضريحه كلا ولم يرى طائفا بالقبر أسبوعا كأن القبر بيت ثاني. فخبر الصوت ولا يجوز طلب الحوائج من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الطواف به، هذا خاص بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق، طواف خاص بالبيت العتيق، فليس على وجه الارض شيء يطاف به الا البيت العتيق، فذلك لا يتمسح به. ليس على وجه الأرض شيء يمسح ويقبل إلا الحجر الأسود، هذا شرع الله سبحانه وتعالى، ما نحب الشيء عندنا، نجعل الكعبة نجعل الحجرة كأنها الحجر الأسود نمسحها ونقبلها، أو نطوف بالحجرة كأنها البيت العتيق، هذا شرع ما لم يعلم به الله سبحانه وتعالى. هذا جاي الذي تعبد الله وترجى الأجر، سلم على الرسول، وهذا يفضل منك الاتباع والاقتداء. ثم انثنى بدعائه متوجها لله نحو البيت ذي الأركان. إذا أردت أن تدعو بعد السلام فاذهب في الجاهل المسجد وطرع إليك وتدعو مستقبل الكعبة المشرفة، لأنها هي قبلة المسلمين في الدعاء وفي الصلاة وفي وضع الأموات في القبور، قبلة المسلمين دائما أحيانا وأموات، ما شيء يستقبل في الدعاء والصلاة إلا الكعبة المشرفة، لا يستقبل الحجرة النبوية ولا السماء ولا أي شيء. نعم. ولا جبل الرحمة في عرفات ما يستقبلها. هذه زيارة من غدا متمسكا بشريعة الإسلام والإيمان. هذه زيارة شرعية، لكن هذه ما ترضي المخلفين ولا ترضي القبوريين، لأنه ما يرضيهم الشرع، وإنما يرضيهم ما شرعه لهم شياطينهم وأئمتهم والعياذ بالله، ما تريد ترضيه شريعة الله شريعة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه إنما ترضي أهل الإيمان وأهل الاتباع والاقتداء. نعم. من أفضل الأعمال هاتيك الزيارة وهي يوم الحشر في الميزان. زيارة المسجد النبوي والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال، وتجدها في ميزانك يوم القيامة إذا كانت على الوجه الشرع. وبهذه الصفة التي ذكرها مستوحاة من النصوص، أما إذا كانت زيارة بدعية أو شركية فإنها تكون في ميزان السيئات لا في ميزان الحسنات. هذول الذين الرسول نقول لا، ما زلت الرسول اللي يزور الرسول المبتدع السنة، هذا هو اللي زار الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لا تلبسوا الحق الذي جاءت به سنن الرسول بأعظم البطلان. يخاطب المكلفين لا تخلقوا، لا تلبسوا يعني لا تخلقوا حق الباطل، تقلبوا الزيارة الشرعية إلى زيارة شركية أو زيارة بدعية. لا. لا تلبسوا الحق الذي جاءت به سنن الرسول بأعظم البطلان، هذه زيارتنا ولم ننكر سوى البدع المضلة يا أولي العدوان. يقولون أنكم تنكرون زيارة القبور، تنكرون زيارة الرسول، يشوشون على الناس أهل التوحيد أنهم يمنعون زيارة القبور زيارة الرسول. يقول نحن ما نمنع زيارة الشرع، بل نحن نفعلها ونأمر به، ولكن نمنع الزيارة الشركية والبدعية، هذا الذي نمنعه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي منعه. هم من عندنا هذا، احنا مثلكم نبعث شيء من عند الجسم، ما نقول شيء ولا نفعل شيء إلا حسب الأدلة الصحيحة. أما أنتم فتبتدعون و تشرعون من عند انفسكم ما لم ياذن به الله عز وجل، تزعمون ان هذا محبه للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وحديث شد الرحل نص ثابت يجب المصير اليه بالبرهان. لا تشد الرحال الا اذا ثلاثه مسائل. نعم. الصالح المسائل الثلاثه، فلا يسافر لزياره القبور، ولا يسافر لزيارة المساجد خير المساجد الثلاثة، حتى مسجد قباء لا يسافر لأجله، إنما يدخل تبعا لمن زار قبره ولمن زار المسجد النبوي أو كان مقيما بالمدينة. فصل في تعيين أن اتباع السنة والقرآن طريقة النجاة من النيران. لا شك انه لا نجاة من النيران الا باتباع الكتاب والسنه، من كان يرجو النجاة من النيران فليتبع الكتاب والسنه، واما من اعرض عن الكتاب والسنه فلا نجاة له من النيران، لانه ترك السبب الذي ينجيه من النار. نعم. يا من يريد نجاته يوم الحساب من الجحيم وموقد النيران، اتبع رسول الله في الأقوال والأعمال لا تخرج عن القرآن، وخذ الصحيحين اللذين هما لعقد الدين والإيمان واسطتان. يعني تمسك بكتابه كتابه القرآن والسنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، وأعظم كتاب في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصحيحان، صحيح البخاري صحيح مسلم، لأن كل ما فيهما من الأحاديث هو صحيح لا يحتاج إلى بحث، هذا بإجماع العلماء، ما في الصحيحين ما يحتاج إلى بحث تفصيل، أما ما عداهما من كتب السنة السنن الأربع والمسانيد فهذه ما انتجم أصحابها الصحة، بل يرون فيها الصحيح ويرون فيها الحسن ويرون فيها الضعيف، فما عدا الصحيحين هذا ما يعني يجزم بصحة ما فيهما، وإنما العلماء يعرفون الصحيح من الزنا وغير الصحيح والحسن والضعيف. أما الصحيحان هذه كل العامي والمتعلم كل أحد يعرف إما فيه ما صحيح، وهذا بشهادة العلماء الأمة على ما أن ما في الصحيحين صحيح. وأما الآن الشوشون ينتقدون البخاري وينتقدون مسلم فليس عندهم علم، لو كانوا يستحيون ويعرفون قدر أنفسهم ما اعترضوا على أئمة المحدثين وخالفوا الإجماع. فما في الصحيحين صحيح ويجب أخذه الاتباع، وأما ما في غيرهما فهذا محل نظر، وهذا إنما يعرفه العلماء. العلماء هم يميزون ما في الكتب في الحديث من الصحيح وغيره. أما ما في الصحيحين هذا مفروغ منه، ما يحتاج إلى تأييد. هذا اللي يجعل النظر يقتصر على الصحيحين، هذا محل يتعلق، ما في إشكال. نعم. فخذ ما فيه وأنت مطمئن أنه صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقرأهما بعد التجرد من هوى وتعصب وحمية الشيطان، واجعلهما حكما ولا تحكم على ما فيهما أصلا بقول فلان. لا تحكم على ما في الصحيحين، هذا الصحيحين صحيح أو في حاجة إلى حكمك ونظرك وكلامك. نعم. واجعل مقالته كبعض مقالة الأشياخ تنصرها بكل أواني. اجعل مقالة الرسول على الأقل، على الأقل اجعلها مثل مقالة من تعظمهم من المشايخ وتحتمي بقوله تنصره تعيده. اجعل قول الرسول مثل أقوال المشايخ على الأقل، وإلا هو فوق أقوال الناس كل. أما أن تجعل قول المشايخ هو المقدر، تجعل قول الرسول صلى الله عليه وسلم متأخر، فهذا ما ليس هو فعل المؤمن. نعم. وانصر مقالته كنصرك للذي قلدته من غير ما برهاني. بعضهم عاشر ينصر قول من يقلده أو يترك قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يسمى بالتعصب، هذا ما يسمى بالتعصب المنقول والتقليد الأعمى، هذا الذي يقدم قول أحد على قول الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا اختلف قول أحد من العلماء مع قول الرسول فالواجب اتباع قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا فيكون لهم الخيرة من أمر، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، اتقوا الله إن الله شديد العقاب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. أما غير الرسول صلى الله عليه وسلم هو إنما يتبع فيما وافق فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما ما خالف فيه الرسول فإنه لا يتبع فيه ولو كان من العلم الكبار. الإنسان بشر يخطئ ويصيب، والعالم الجاهل يخطئ ويصيب. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو معفو، لا مجال للتشكيك في قول الرسول صلى الله عليه وسلم، معفو من الخطأ عليه الصلاة والسلام. نعم. قدر رسول الله عندك وحده والقول منه إليك ذو تبيان، ماذا ترى فرضا عليك معينا إن كنت ذا عقل وذا إيمان. هل ترى أن الواجب عليه قول الرسول اتباع الرسول أو الواجب عليه اتباع غير الرسول؟ فإن كان الواجب عليه اتباع الرسول قدمت قوله على قول كله، وإن كان الواجب العكس هذا هو الضلال والعياذ بالله. ماذا ترى فرضا عليك معينا إن كنت ذا عقل وذا إيمان عرض الذي قالوا على أقواله أو عكس ذاك فذلك الأمران؟ نعم، لا بد من أحد الأمرين، إما أن ترى أن تعرض أقوال العلماء على قول الرسول صلى الله عليه وسلم فما شهد له الرسول فهو حق، وإما أن ترى العكس، أنك تعرض أحاديث الرسول على أقوال العلماء فما وافق قول العالم الذي تعظمه أخذت به وما لم يوافقه رددته ولو كان صحيحا على الرسول صلى الله عليه وسلم. ما في إلا هذا القسم. الواجب هو الأول أن تعرف أقوال الناس حتى لم تشبهه وتعظمه تعرضها على أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، فما وافق أخذت به وما خالف تركته. وهذا قول العلماء رحمه الله، يوصون لك إلى يقولون إذا خالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا بقول الرسول واضربوا من أقوال العرب والخالف. نعم. فذلك الأمران هي مفرق الطرقات بين طريقنا وطريق أهل الزيغ والعدوان. افترقت الفرق عند هذا المنعطف، فأهل الإيمان أخذوا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم ومشوا به ولو خالف قول أئمتهم ومشايخهم، لأن قول الرسول معصوم وقول أئمتهم لهم معصوم. أما أهل الضلال فبالعكس، أخذوا طريق مشايخهم وتركوا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا مفترق الطرق. نعم. قدر مقالات العباد جميعهم عدما وراجع مطلع الإيمان. نعم، كأن غير مؤمن إذا خالفت أقوال العباد قول الرسول صلى الله عليه وسلم قدرها غير موجودة، وخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو مطلع الإيمان. نعم. واجعل جلوسك بين صحب محمد وتلقى معهم عنه بالإحسان. تلقى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتب الصحاح وعظمها كما كأنك جالس بين الرسول صلى الله عليه وسلم عند الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. الرسول يحدث من خلال الرواية إلى أن انتهى منه، فكأن الرسول يحدثك مباشرة وكأنك بين يديه عليه الصلاة والسلام. فإذا سمعت كلام الرسول فتأدب وأطي له ولتأخذ في الهيبة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. كان الأئمة كمالك وغيره إذا أرادوا أن يحدثوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم استقبلوا القبلة وأطرقوا برؤوسهم وأخذتهم الهيبة حينما يلقون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على الأنامل، كأنهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأدب النبوي. أما اللي يروي أحاديثه يضحكه يمزحه يلعب، هذا ما قدر الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تقرأ عليه أحاديثه غامض يتلفت ويحكي مع الجو ولا يلتفت ولا يلف بقول الله وقول الرسول، هذا مسيء للأدب. نسأل الله العافية. نعم. وتلقى عنهم ما تلقوه هم عنه من الإيمان والعرفان. أفليس في هذا بلاغ مسافر يبغي الإله وجنة الحيوان؟ نعم، الحيوان يعني الحياة الكاملة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان يعني الحياة الكاملة التي لا موت فيها، هذا الحيوان. نعم. لولا التنافس بين هذا الخلق ما كان التفرق قط في الحسبان. اللي حمل الناس على التفرق والاختلاف على الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو التنافس، كل واحد الذي يثبت على الآخر، كل واحد يبيله رئاسة، يبيله مكان عند الناس، هذا اللي فقد الناس. أما لو كان قصد الجميع هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لرأيتهم ما بينهم كله، مثل ما حصل للسلف الصالح، رأيتهم مستهلكين مجتمعين، لأن قصدهم الحق ما هو قصدهم الرياسة أو أطماع الدنيا أو الوظائف أو الجاه، ما كان هذا في خلل أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وهجرتهم الوحيدة هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، تعرف على سنته واتباعه. نعم. فالرب رب واحد وكتابه حق وفهم الحق منه داني. نعم، الطريق واحد، الرب واحد، والطريق الموصل إليه سبحانه وتعالى هو كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت تريد أن تصل إلى الله فخذ هذا الطريق، طريق الكتاب والسنة. إذا أردت أن تصل إلى غير الله خذ الطريق الثاني، طريق الشيطان، ما في غيره. وأن هذا صراط مستقيم، الصراط هو الطريق، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذا تركت الصراط المستقيم ظلت إما اليمين ولا الشمال ولم تصل إلى الله سبحانه وتعالى، تفرق بكم عن سبيله. ورسوله قد أوضح الحق المبين بغاية الإيضاح والتبيان. الله أرسل إليك هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ليبلغك وليدلك على الله سبحانه وتعالى، فاتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يغفركم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فلن تصل إلى الله عز وجل إلا عن طريق هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، أبدا ما لك طريق غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. خذ بما جاء عنه من الكتاب والسنة لتصل إلى الله سبحانه وتعالى. ما ثم أوضح من عبارته فلا يحتاج سامعها إلى تبيان. ما أوضح من كلام الله وكلام رسول الله، ما يحتاج إلى ترجمة هؤلاء، لأن باللسان عربي وانت عربي وحتى الأعجم إذا تعلم العربي فهم، ما فيها حروف ولا التفات ولا أحاجي ولا ألغاز ولا أما كلام غير الله وكلام غير الرسول فهو عرضة للتعقيد وعرضة لأن ما أعطاه الله بما أعطى الرسول من القدرة على البيان والفصاحة والبلاغة، يعجزون عن ذلك. فأعظم كلام هو كلام الله جل وعلا، وهو أوضح وأفصح الكلام، وبعده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما كلام غيره فإنه كلام بشر يعتريه النقص، يعتريه الغموض، يعتريه التعقيد، ويعتريه عدم الفهم. نعم. والنصح منه فوق كل نصيحة، والعلم مأخوذ عن الرحمن. لا أحد من الخلق أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من الخلق أفصح من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من الخلق أمر صح من الرسول صلى الله عليه وسلم. فاجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم الفصاحة، واجتمع في حقه النصح، واجتمع في حقه العلم، ثلاثة أمور. هو أعلم الناس وأفصح الناس وأنصح الناس عليه الصلاة والسلام. نعم. ورسوله قد أوضح الحق المبين بغاية الإيضاح والتبيان، ما ثم أوضح من عبارته فلا يحتاج سامعها إلى تبيان، والنصح منه فوق كل نصيحة، والعلم مأخوذ عن الرحمن. علم الرسول صلى الله عليه وسلم مأخوذ من الرحمن، هو الواسطة في تبليغ الرسالة بين الله وبين خلقه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي اختاره الله جل وعلا. ربك أعلم حيث يجعل الرسالة، اختاره جل وعلا بعلمه بأنه هو الذي يصدق في هذا الأمر. فالرسالة اختيار من الله جل وعلا. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يصطفي أن يختار، وهو أعلم بمن يصلح هذا الأمر. فلأي شيء يعدل الباغي الهدى عن قوله لولا عمى الخذلان؟ لأي شيء يعدل الإنسان عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان يريد النجاة يريد الحق، لولا أنه مخذول ولا يريد الحق، فلذلك يعطي الله الصيغة. فلما جاءوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فمن تلهى عند سماع القرآن أو السنة ويريد الروغان فهذا المصاب والعياذ بالله بالجهل، مصاب بالجهل. اما من اقبل على كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم برغبه ومحبه فهذا يوفق للهدايه ويستنير قلبه، يستنير قلبه بالوحي. نعم. فالنقل عنه مصدق والقول من ذي عصمة ما عندنا قولان، والعكس عند سواه في الأمرين، يا من يهتدي هل يستوي النقلان؟ فغير الرسول صلى الله عليه وسلم عرضه للكذب، عرضه لعدم القدرة على معرفة الحق، الإنسان بشر يخطئ ويصيب، وقد يصيبه شيء من الكذب والهوى والعياذ بالله. فهل سوى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حتى لو كان من أصلح الناس ومن أصلح الناس هو عرضه للخطر، عرضه للخطر، هو معصوم. وإن كان لا يريد الخطأ لكن هو بشر يقع في الخطأ. فكيف إذا كان من أهل الأهوى؟ إذا كان من أهل الأهوى ومن أهل الضلال والعياذ بالله، فهذا يترك الحق عن عمد، وهذا يكون كما قال الله تعالى فيهم: فرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علمه، ختم على سمعه وقلبه وبصره، ختم الله على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فليحذر الإنسان أن يكون في قلبه تردد عند سماع كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يكون في قلبه إعراض وأنه يحب أنه يكون الأمر كذا وكذا، هذا ما هو معنى، ما هو متبع لما جاء عن الله ورسوله، ولا يريد الله، ما يريد الحق، يريد هوى رغبة هو. وهذا لم تجد، لم تملك له من الله شيء. تالله قد ناح الصباح لمن له عينان نحو الفجر ناظرتان، وأخو العماية في عمايته يقود الليل بعد أيستوي الرجلان. إذا طلع الفجر هل مقامهم صحيح يشوفون الفجر على قصة، لكن الأعمى ما يشوف، أعمى ما يشوف، هذا مثل. كذلك المؤمن يشوف الحق بصيرة، أما الضال فلا يرى الحق بعمى قلبه والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، قوله عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فهل الصلاة بين القبر والمنبر لها زيادة فضل عن باقي المسجد، وكذا الجلوس في الروضة؟ هل الصلاة بين القبر وبين بيت وبين المنبر؟ نعم، هذه الروضة الروضة التي هي روضة من رياض الجنة، والصلاة فيها مزيدة، من تمكن أن يصلي الفريضة أو النافلة يصلي، وإذا يصلي في أي مكان من المسجد النبوي الحمد لله، وله الأجر الذي وعد به الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن إذا تمكن من الروضة هذا ما بين البيت والمنبر. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ما حكم زيارة النساء للقبور وخصوصا في المسجد النبوي؟ وهل للمرأة إذا دخلت مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أن تسلم عليه مثل الرجل أم لا؟ زيارة القبور، زيارة النساء للقبور ممنوعة على الصحيح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن جوارات القبور، وفي رواية لعن زائرات القبور والمتخذين عليه المساجد والسرور، فقرن زيارة النساء للقبور بإخراج المساجد عليها والسرور، يدل على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، فلا يجوز للمرأة تزور القبور، لا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، وإنما تكتفي بالصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وتصلي وتسلم عليه في أي مكان. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا علينا حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ما حكم شد الرحال للصلاة على الميت؟ نقف السؤال، قل عفى الله عنك. وهل المرأة إذا دخلت مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أن تسلم عليه مثل الرجل أم لا؟ إلا ما تسلم عليه، تكتفي بالصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وتصلي وتسلم عليه وإن في مكانه، وهذا يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، ما حكم شد الرحال للصلاة على الميت؟ وهل يختلف الحكم إذا كان الميت قريبا أو من كبار العلماء؟ وهل يختلف إذا كان الذي سيذهب للصلاة عليه وفي مكة أو المدينة؟ أرجو التوضيح. والله ما كان السلف يعملون هذا الشيء، ما كانوا السلفين يصلون على الميت، إن كان من أهل الشام له مكان صلى عليه صلاة الغائب يكفيها، وإن كان من لسان المسلمين يحتمي بالدعاء يدعو للمغفرة والرحمة ويكفي هذا والحمد لله. أما إن كان من أقاربه يحضر للعزاء في عز أهل الميت أو يعاونهم بدون إعانة، لا بأس، حضر لأجل إعانة أهل الميت من أجل أيضا تعزيتهم الحضور القريب لا بشك أنه يجبر من يجبر الخواص المصابين. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، يقول: يوجد في الجهة الشمالية من قبره صلى الله عليه وسلم مكان يسمى دفة الأغوات، يتسابق بعض الناس للصلاة فيه لأن القبر أمام هذه الدفة، وقد وضعت الرئاسة في قبلة الدفة أدراج وفيها مصاحف بين القبر والدفة، فهل يجوز الصلاة في هذا المكان؟ ما يعتقد فيه إذا هذا مبتدأ، أما الذي يصلي فيه لأنه من المسجد ولا يعتقد أنه لا بأس، هو من المسجد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: هل يزور القادم إلى بلد المقبرة الموجودة فيه عند قدومه؟ نعم. هل يزور القادم إلى بلد المقبرة الموجودة فيه عند قدومه؟ إذا مر بها يسلم على الأموات، من يقصدها ويسلم عليها، لكن إن كان له قريب فيها أو والد أو قريب فهو يسلم عليها، أما أن يسجد المقبرة وما فيها أقارب هذا ما نعلم يسلم يدل على الجواب، لكن إذا مر بها يسلم عليها سواء وقف يسلم عليها أو وهو يمشي يستقبلهم بوجهه ويسلم عليهم. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، هل السكن في المدينة أفضل من السكن في مكة لأن المدينة لا يضاعف فيها السيئات؟ السكن في مكة عند الجمهور أفضل من السكن على ما سبق الخلاف، ولأن الصلاة في المسجد الحرام عمليها في هذه الصلاة هو أفضل من المسجد السكن في مكة. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، هل الأنبياء أفضل أم الملائكة؟ وهل يجوز لنا أن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق؟ أفضل الخلق يعني بني آدم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا السيد ولد آدم ولا فخر. أما قضية الملائكة أي أفضل وصالح البشر لمحل خلاف ولا قائل تحتها، فالسكوت عنها أحسن، السكوت عنها أحسن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، نسمع عن قصة نور الدين زنكي وأنه كان يوجد بعض النصارى حاولوا إخراج الرسول صلى الله عليه وسلم من قبره، ما مدى صحة هذه القصة؟ مشهورة القصة وهو الذي بنى قبر بناية مخشمة حفر في الأرض حتى وصل إلى الماء على الحديد حيث ما يتمكن أحد من الحفر، ورحمه الله عمل عملا جيدا. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: إذا سافرت إلى المدينة لمدة أسبوع فهل أزور الرسول صلى الله عليه وسلم في كل يوم أم مرة واحدة عند قدومي وعند عزمي على المغادرة؟ أرجو التوضيح. أبدا، عند قدومك فقط، عند قدومك صلي في المسجد النبوي تحيه المسجد أو الفريضة إن قادرتك الفريضة، ثم تجاوب وتسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه ويكفي هذا، وعند السفر لا تروح تسلم عليه، ما شجع هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما الحكمة من دفن الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ مكافأة لهما على مقامهما في الإسلام ولأجل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لهما، فإنه يحبهما أكثر من غيرهما. نعم. أحسن الله إليكم، ويقول: متى وضعت القبة الخضراء فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما حكمها؟ قال أنه وضعت على وقت محمود الدين في يوم لأن القبر جاء على القبة صيانة له، زيادة صيانة حفظ له. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل فضل 100 صلاة في المسجد الحرام هل فضل 100,000 صلاة في المسجد الحرام عام في جميع مكة أم خاص بالمسجد الذي فيه الكعبة؟ صحيح أنه عام في جميع الحرم الحمد لله، لأن كل الحرم يسمى بالمسجد الحرام. صحيح أنه عام في جميع الحرم، وهذا يفرق للناس من الزحمات والضغط الشديد والتقاتل. الحمد لله مساجد مكة كلها في ضريبة الدرب، صل في أي مسجد من المساجد ولد الأجر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الصلاة في قرب الكعبة أفضل، هذا الشك، وتشاهد الكعبة وتشوفها أفضل، لكن الفضيلة حاصلة في جميع الحرم والحمد لله، وهذا يفرج للناس ويفرج الزحام الشديد وهذا القتال. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، في زيارة المسجد النبوي وشد الرحلة إلى هناك قد يزاحم هذه النية نية زيارة القبر، فهل تؤثر في سلامتها وكيف يمكن اتقاؤها والخلاص منها؟ إذا عرف الحق نوى، إذا عرف أن ما يسافر لزيارة القبر جعل النية كلها متمحورة لزيارة المسجد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ما حكم رفع اليدين عند قبر الشيخين رضي الله عنهما للدعاء لهما؟ ولا قبر الرسول ما ترفع اليدين عند قبر الرسول إذا سلمت عليه، ما ترفع اليدين ولو دعوت ما ترفع اليدين، ولا عند الشيخين ما ترفع اليدين، تدعو السلام ولا ترفع اليدين. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول نلاحظ بعض الناس عند الفراغ من الفريضة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يستقبلون القبر ثم يضع اليمنى على اليسرى ويتمتم بكلمات ثم ينصرف، وذلك عقب كل فريضة، فما حكم ذلك؟ هذا غلط، ولا يكون هذا بدعة، وهذا بدعة أهلي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل الملائكة على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عند السلام عليه؟ ما يستقبل قبر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عند السلام عليه، وما عدا ذلك ما يستقبل. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل الملائكة عليهم السلام مكلفون كما كلف البشر، حيث إنهم يسدون الفرج في الصلاة، ويوم الجمعة إذا دخل الإمام جاءوا يستمعون الخطبة؟ الملائكة من عالم الغيب، ونحن مأمورون بتعديل الصفوف وسد الفرج، ولا نقول هذا الدنيا هي تتفاقم فيها الملائكة، مأمورون بالتراص سد الفرج تعديل الصفوف ابتداء بالملائكة، لأن الملائكة تصف عند ربها هكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال أتم الصف الأول الأول. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل بناء الملاحق الطينية وبيوت الشعر داخل البيوت يعتبر من تعظيم الآثار والتبرك بها أم لا؟ ما هو موضوع الآثار، يبني له بيت يجلس تحته طين ولا شعر؟ أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، يقول رجل كان في مجلس فقال لشخص موجود زوجتك ابنتي وكان عمرها 5 سنوات، فقال الآخر قبلت، وشهد من في المجلس على القول، وبعد سنوات أرادها الرجل ثم رفض أبوها وقال الرأي للبنت، وهذا كلام مجالس فقط، فما هو الحكم؟ حكم المحكمة، حكم المحكمة الشرعية أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل تكلم أحد من أهل العلم على حديث الجساسة في صحيح مسلم وأن الدجال موجود الآن، وقالوا بأن الحديث فيه شذوذ أو نحو ذلك؟ راجع الإشراف صحيح مسلم في النووي، وراجع إصحاب الجماعة الشيخ محمود الثويلي رحمه الله، فإنه وفق المقام الحق حول هذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: خالي سوف يصل إلى الحج إن شاء الله عن طريق جدة، وهو من أهل السودان، وهو سيحرم من أبيار علي لأنهم سيذهبون. يقول خالي، يقول أحسن الله إليك، خالي أنه سيصل إلى جدة عن طريق، سيصل إلى الحج عن طريق جدة، وأهل السودان يحرمون من أبيار علي لأنهم يذهبون إلى المدينة أولا، هل هذا الفعل صحيح؟ لا، من ذهب إلى المدينة يحرم من ميقات المدينة، لأنه يأخذ حكم أهل المدينة، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. ولا يقول أنا ما أحرم إلا من ميقات السودان، لا، هذا راح للمدينة يحرم من ميقات المدينة لأنه صار حكمه حكم أهل المدينة. حتى أهل مثل راحوا المدينة حرموا من ميقات المدينة، ولا يقولوا إحنا ما نحرم إلا من السيف. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ما رأيكم بالروافض الذين يبكون ويرفعون أصواتهم بالشرك عند المسجد النبوي بالقرب من البقيع، هل نطردهم أو نؤذيهم؟ يرفع أمرهم لولاة الأمور وللسلطة، يرفع أمرهم لولاة الأمور وللسلطة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: سئلتم بالأمس عن أهمية الرد على العلمانيين والمستهزئين بالدين إذا جاهروا بباطلهم، فذكرتم أن من عنده علم هو الذي يرد عليهم، فهل معنى ذلك أن قليل العلم يسكت على المنكر، أم أنه يكتب لعلماء المسلمين ليردوا عليهم؟ الكلام الذي صدر عن هؤلاء هم العلماء يردون عليهم إن شاء الله، أما هم ما يرد عليهم هم عن العلم، أخشى أنه يكتب كلام أسوأ من كلامه. نعم، هم عن العلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل من شرط الركعتين في قباء أن تتوضأ في بيتك ثم لا تتجه يمنة ولا يسرة، بل تقصد قباء مباشرة للصلاة فيها؟ نعم، هذا أتم واحد، ما كان من صلاة. نعم. وإذا احتاج الإنسان إلى وضوء، يعني لما وصل المسجد قباء احتاج إلى وضوء، ينقض الوضوء ويتوضأ الحمد لله. أما إذا تمكن من بقائه على الطهارة وعلى الوضوء هذا أفضل، يذهب متوضئ ومنتقب وقاصد للمسجد مسجد قباء، ولا مانع من مصاب الحاجة أنه يقضيها قبل يدخل المسجد، لكن كل ما تمحض قصده وسيره للمسجد قباء أفضل، ما في شيء. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.